الله ينعم في هذا بحثنا في بحث شيخ بدنا نعيد بقى الموضوع من اول ما في مسافر سفر اي سفر يسافره المسافر فهو مسافر بجزء القصر بل يجب على القصر ويجوز يفطر في رمضان ويقضي فيما بعد ذلك اي مسافه كان ولكن لازم يكون مسافر. من هو المسافر؟ هو الذي يستعد لاستعداد المسافرين. وكنا ما نحكي هذيك الساعة واحد ممكن ومعنا واحد اجى معنا من حماة حاضر موجود اجى واراد بدون ما تفضحوا يا اخي معروف فاجى معنا نحن نصلي قصر هو سأل وبحثنا في هذا الموضوع فانا ارى الحموي جاي للقرية إما يجلس مثل المجلس ثم بعد ساعة ساعتين يرجع لبلده هذا مو مسافر. ليه؟ مو لأنه ما قطع مسافة 80 كيلومتر أو 3 أيام لياليها كما يقول بعض المذاهب وإنما لأنه هو مو مسافر ما استعد استعداد السفر. فكل إنسان بيخرج من بلده واستعد وأخذ أهبته لسفر سواء كان قصير أو كان طويل أو مسافر هذا جواب ملخص ما جرى في المجلس قبل تشريفه. غيره عندك شيء ولا انت خلص؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.